بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 16 من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه أغراض إلقاء الخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم وقصد ذي الخطاب، إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لزمها عند ذوي الأذهان، وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب كان غير عامل، كقولنا لعليم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. الناظم رحمه الله تعالى تكلم في هذه الأبيات عن ثلاثة أشياء. أولا، تعريف الإسناد. ثانيا، أقسام المخبرين المخاطبين السامعين. ثالثا، أغراض إلقاء الخبر للسامع. أما تعريف الإسناد فقد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم. سبق لنا أن عرفنا الإسناد، فقد عرف الناظم رحمه الله تعالى هنا الإسناد بالحكم، والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. الحكم بالسلب أو الإيجاب، أي الحكم بنفي بسلب شيء عن شيء آخر، نحو قولنا زيد ليس عالما، فقد سلبنا ونفينا شيئا وهو العلم عن شيء آخر وهو زيد. أو الإيجاب، نحو قولنا زيد عالم، فقد حكمنا بإثبات شيء وهو العلم لشيء وهو زيد. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم. ثانيا، أقسام المخاطبين أو السامعين أو المخبرين. المخاطب، المخبر، السامع قد يكون عالما بالحكم وعالما بأنك أنت أيها المخبر عالم بالحكم، وقد يكون المخاطب أو السامع أو المخبر جاهلا بالحكم وجاهلا بأنك أنت أيها المخبر عالم بالحكم، وقد يكون المخبر أو السامع أو المخاطب عالما بالحكم لكنه جاهل بأنك أنت أيها المخبر عالم بالحكم. إذن هذه أقسام ثلاثة، وهي مفهومة من قول الناظم رحمه الله تعالى: وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. هذه الأقسام تستنبط من هذا البيت، فما الذي يقصده المخاطب المخبر من حيث إنه مخبر حين يخبر، لا حين يتأسف أو حين يستعطف أو حين يسترحم أو حين يشكو، ولكنه حينما يخبر يكون بصدد الإخبار والإعلام لا بصدد غيره. ما الذي يقصده؟ يقصد المخبر حيث كان أو حيث يكون بصدد الإخبار والإعلام يقصد شيئين أو أحد شيئين. أولهما يقصد أن يفيد المخاطب الذي يستمع إليه نفس الحكم. مثلا قد يكون زيد غير عالم بأن عمرا عابد، لا يعرف أن عمرا عابد، فإذا قلت له أنت عمرو، قلت لزيد عمرو عابد، عمرو عابد، فقد أفدته الحكم. ما الحكم؟ ما الحكم الذي أفدته زيدا؟ إثبات العبادة لعمرو. ومن طبيعة الحال فقد أفدته شيئا آخر، وهو الذي سنعلمه من الشطر الثاني. إذن المخبر حيث يكون بصدد الإخبار يقصد ويهدف بخبره إلى إفادة السامع نفس الحكم. محمد رسول الله، الله واحد، الله رازق، فإنك تخبر الذي لا يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وبأن الله واحد ورزاق، تفيده حكما وهو إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات إعطاء الرزق لله سبحانه وتعالى. إذن يقصد المخاطب والمخبر بخبره أن يفيد السامع الذي يسمعه الحكم، ويقصد أيضا المخبر أن يفيد الذي يستمعه، أن يفيد أنه عالم. مثلا حينما تخبر زيدا بأن عمرا خياط وزيد قد علم أن عمرا خياط، إذن زيد علم أن عمرا خياط، ولكنه لا يعرف أنك أنت أيها المخبر تعرف بأن عمرا خياط، إذن هنا لم تفده الحكم إثبات الخياطة لعمر، وإنما أفدته أنك أنت عالم بإثبات الخياطة لعمر. هذا هو معنى قول الناظم. وقصد ذي الخطاب أولا إفادة السامع نفس الحكم، ثانيا أو كون مخبر به ذا علم، أي يفيده المخبر أنه، أي المخبر، عالم بالحكم. فما الذي يسمى أو تسمى إفادة السامع نفس الحكم؟ حينما تقول لزيد عمرو عابد وهو لا يعرف أنه عابد، أحينما تفيده نفس الحكم؟ فإن قولك هذا يسمى فائدة، أي أفدته فائدة جديدة لم تكن عنده، لأنه لم يعرف سابقا أن عمرا عابد. وأما إفادتك إياه أنك عالم، أنك عالم بأن عمرا عابد، فهذا يسمى لازم الفائدة، لأن كلما أخبرت بالحكم يستلزم ذلك أنك عالم بالحكم. قال الناظم فأول، وهو حينما تقصد إفادة السامع نفس الحكم، فأول فائدة، والثاني حينما تقصد بخبرك أن تخبر المخبر بأنك عالم بالحكم يسمى لازمها، والثاني لازمها عند ذوي الأذهان أي عند أصحاب العقول. ثم نرجع إلى الأقسام السابقة. قلنا المخبر أو السامع قد يكون غير عالم بالحكم ولا بلازم الحكم، فهذا نخبره، وقد يكون عالما بالحكم وغير عالم بلازم الحكم فهذا نخبره، وقد يكون عالما بالحكم وعالما بلازم الحكم فهذا لا نخبره إلا إذا نزلناه منزلة غيره، إلا إذا نزلنا العالم منزلة الجاهل. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، كقولنا لعالم دي غفلة الذكر مفتاح لباب الحاضرة. مثلا إذا وجدت عالما يغتاب الناس، إذا وجدت عالما من علماء الشرع يغتاب الناس، فالأصل ألا تخبره بأن النميمة حرام. إذا وجدت عالما من علماء الشرع ينقل الكلام بين الناس يقوم بالنميمة فهذا عالم من علماء الشرع، فالأصل ألا تخبره. لماذا؟ لأنه عرف أن النميمة حرام، وعرف أنك أنت علمت أن النميمة حرام، إذن عرف أو علم بالفائدة وعلم بلازمها فلا ينبغي إخباره. فإذا أردت أن تخبره فإنك تنزله منزلة الجاهل، تنزله أولا منزلة الجاهل الذي لا يعلم شيئا، وقد نزلته منزلة الجاهل لأنه لم يعمل بعلمه، فتقوله النميمة حرام، الكذب حرام. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب، أي وربما نزل منزلة الجاهل مخاطب عالم إن كان غير عامل إذا لم يعمل بمقتضى علمه. ثم مثل الناظم رحمه الله تعالى بقوله كقولنا لعالم دي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، إذا وجدت عالما لا يذكر الله فإنك تقول له الذكر مفتاح لباب الحضرة الإلهية. الأصل ألا تخبره لأنه عالم، وعالم بأنك أنت عالم بفائدة الذكر، ولكن نزلته منزلة الجاهل فأخبرته. إذن خلاصة القول في هذه الأبيات أن الحكم، أن الإسناد هو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهذا مراد الناظم بقوله الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. ثم إن المخبر الذي يكون بصدد الإخبار يقصد بإخباره شيئين، أحدهما أن يفيد السامع نفس الحكم إذا لم يكن عالما بالحكم، الأمر الثاني أن يفيد المخبر المخاطب أن المخبر عالم بالحكم. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وقصد ذي الخطاب إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. ثم إذا قصد إفادة السامع الحكم فإن ذلك فإن قصده أو إفادته السامع نفس الحكم يسمى فائدة. وإذا قصد أو أفاد كونه عالما بالحكم فإن ذلك يسمى لازم الفائدة. ثم إن العالم لا يخاطب لا يلقى له الخبر العالم بالفائدة ولازمها لا يلقى له الخبر أصلا حتى ينزل منزلة الجاهل. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل كقولنا لعالمين دي غافلة الذكر مفتاح لباب الحاضرة. وفقنا الله لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.